بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس النحو في شرح متن ملحة الإعراب للإمام أبي محمد الحريري رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب كان وأخواتها، إلى البيت الثامن بعد المئتين. قال رحمه الله تعالى: وعكس إن يا أخي في العمل كان ومن فك الفتى ولم يزل، وهكذا أصبح ثم أمسى وظل ثم بات ثم أضحى، هكذا عندكم؟ نعم. وصار ثم ليس ثم ما برح وما فتئ، فافقه بيان المتضح. وأختها ما دام فاحفظنها، واحذر هديت أن تزيغ عنها، تقول قد كان الأمير راكبا ولم يزل أبو علي غائبا، وأصبح البرد شديدا فاعلمي، وبات زيد ساهرا لم ينامي. رحمه الله تعالى. قال: أعلم أن كان وأخواتها، وهي 13 فعلا، وهي 13 فعلا مذكورة في نظم الملحة، ملحة الإعراب، في الأبيات التي قرأناها قبل قليل. فهي 13 فعلا، لو نعدها مرة أخرى: كان ومن فك ولم يزل وأصبح وأمسى وظل وبات وأضحى وصار وليس وما برح وما فتئ وما دام. في البيت اللي بعدها: وما دام. فهذه كان وأخواتها 13 فعلا. قال: تدخل على المبتدأ وخبره، تدخل على المبتدأ وخبره، فترفع المبتدأ تشبيها بالفاعل ويصير اسمها، وتنصب الخبر تشبيها بالمفعول ويصير خبرها. يعني كما أن الفعل يدخل على، يعني يرفع وينصب في يعني في غير الأفعال الناقصة أو الناسخة، تقول ضرب زيد عمرا مثلا، فيرفع فاعلا وينصب مفعولا. فقال: كان ترفع اسما تشبيها بالفاعل، وتنصب خبرا تشبيها بالمفعول. كقولك: كان زيد راكبا وصار الطين خزفا. فهنا كان واسمها وخبرها، وهي تدخل على الجملة الاسمية التي فيها مبتدأ وخبر، فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. قال: وجميع هذه الأفعال تتصرف ويعمل ما تصرف منها كعملها. تصرف يعني أنها يأتي منها الماضي والمضارع والأمر. فقال: كقولك: يكون ويصير ولن يزال ولن يبرح، إلا ليس وما دام فإنهما لا يتصرفان ولا يكونان إلا على لفظ الماضي. فقال: ليس هذا فعل جامد، يعني لا يأتي إلا ماضيا فقط، فليس يعني لا يأتي منه مضارع، يعني لا يوجد في لغة العرب يليس مثلا ولا لس ولا كذا بمعنى مضارع ليس أو أمر ليس أو كذا، لا يوجد. وما دام كذلك لا تتصرف وتأتي على لفظ الماضي فقط. قال: وكل ما جاز أن يقع خبرا للمبتدأ وقع خبرا لكان وأخواتها، إلا أنه إن كان ظرفا كقولك: كان زيد خلفك، انتصب انتصاب الظرف، لا أنه خبر كان. مر بنا أن ما يقع خبرا للمبتدأ يمكن أن يكون خبر المبتدأ مفردا، ويمكن أن يكون جملة اسمية وجملة فعلية، ويمكن أن يكون جرا ومجرورا، ويمكن أن يكون ظرفا. فقال: ما يقع خبرا للمبتدأ، يعني تقول مثلا: زيد قائم، هذا خبر مفرد، ومفرد قلنا هنا يعني ليس جملة ولا شبه جملة، ليس بالضرورة أن يكون يعني غير مثنى ولا جمع، وإنما يعني المقصود أنه ليس جملة ولا شبه جملة. يعني لو قلت: الزيدان قائمان، ما نوع الخبر هنا؟ نقول: خبر مفرد. الزيدون قائمون، ما نوع الخبر؟ مفرد، لأنه ليس جملة ولا شبه جملة، يعني كلمة واحدة. ويمكن أن يكون الخبر جملة اسمية زيد أبوه قائم، أو جملة فعلية زيد يأكل مثلا، أو يعني التقدير يأكل هو والفعل والفاعل جملة فعلية هي خبر المبتدأ. فكل ما وقع خبرا للمبتدأ يقع خبرا لكان وأخواته. كذلك شبه الجملة الجر والمجرور والظرف، فتقول زيد في الدار وزيد أمامك أو خلفك، فكل هذا أيضا يقع خبرا لكان، فتقول كان زيد قائما، كان زيد أبوه قائم، كان زيد يأكل، كان زيد في الدار، كان زيد خلفك. فكل ما وقع خبرا للمبتدأ وقع خبرا إيه لكان، ويكون عندما يقع خبرا لكان يكون في محل نصب خبر كان. طيب هنا بالنسبة للظرف إذا وقع خبرا لكان مثل كان زيد خلفك، هل خلفك هنا منصوب يعني بسبب كان أنه صار خبرا لها، أو منصوب على الظرفية؟ فقال هو منصوب على الظرفية لا أنه خبر كان. طيب هم يعني كما مر بنا يقدرون، يعني مثلا كان زيد خلفك فيقدرون يعني كان زيد مستقرا خلفك، أو مثلا يعني يقدرون خبرا يتعلق به الظرف، فالظرف يكون منصوبا على الظرفية وهو متعلق بخبر كان المحذوف، تقديره مستقرا مثلا أو شيء من هذا. قال وإن اجتمع في هذا الباب اسمان معرفة ونكرة جعلت المعرفة اسم كان، جعلت المعرفة اسم كان والنكرة الخبر، فتقول كان زيد واقفا ولا تقول كان واقف زيدا. إذا اجتمع معرفة ونكرة فالمعرفة هي اسم كان والنكرة هي خبر كان، كان زيد واقفا هذا صحيح، لكن كان واقف زيدا هذا لا يصح. قال وإن اجتمع معك معرفتان كنت مخيرا في إقامة أيهما شئت اسم كان والآخر الخبر، فلك أن تقول كان زيد أخاك وكان أخوك زيدا. فهنا زيد معرفة بالعلمية، وأخوك معرفة بالإضافة إلى الضمير، وأخوك معرفة بالإضافة إلى الضمير، والمضاف إلى المعرفة معرفة. فهنا كان زيد أخاك، فهنا أصل الجملة زيد أخوك، زيد مبتدأ وأخوك خبر، وأدخلت عليها كان، فيمكن هنا أن تقول كان زيد أخاك فتعتبر زيدا هي اسم كان وأخاك خبر كان، ويمكن أن تعكس يعني فتقول كان أخوك زيدا، فأخوك يصبح هو اسم كان وزيدا خبر كان. قال وكذلك الحكم إذا اجتمع معك معرفة وأن القائمة مع ما يليها من الفعل مقام المصدر، هو المصدر المؤول اللي هو من أن والفعل المضارع المنصوب بها، فهذا المصدر المؤول. فيقول إذا اجتمعت معرفة ومصدر مؤول كذلك الحكم نفسه، يعني يجوز أن تكون المعرفة اسم كان والمصدر المؤول خبر كان، ويجوز العكس أن تكون المعرفة هي خبر كان والمصدر المؤول يكون اسم كان. قال مثل قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم، وقرأت أيضا ليس البر أن تولوا وجوهكم، يعني في قراءة العشر عندنا حفص وحمزة يقرؤون إيه ليس البر، بقية القراء يقرؤون ليس البر. فقال إذ التقدير ليس البر توليتكم وجوهكم، على قراءة الجمهور اللي هي بالرفع، ليس البر تولية، يكون التقدير ليس البر توليتكم، يبقى أن تولوا هي الإيه الخبر، والبر هي اسم كان وأن تولوا هي خبر كان. وعلى قراءة حمزة ورواية حفص ليس البر أن تولوا، يوجد البر هنا خبر كان مقدم، وأن تولوا، يعني بالتقدير ليس البر توليتكم وجوهكم. قال وعلى هذا قرئ برفع البر على أنه اسمها ونصبه على أن يكون خبرها، قرئ برفع البر ونصب الإيه البر. قال ومن يرد أن يجعل الأخبار مقدمات فليقل ما اختار، مثاله قد كان سمحا وائل وواقفا بالباب أضحى السائل. فيقول الشارح، يقول يعني هو نفس النظم، هو نفسه الشارح يقول في شرحه: أما تقديم خبر كان وأخواتها على اسمها فجائز، كما يجوز تقديم المفعول على الفاعل. نحن ذكرنا أن خبر كان مشبه بالمفعول واسم كان مشبه بالفاعل، فكما أن المفعول يجوز تقديمه على الفاعل، تقول ضرب عمرا زيد، فيجوز أيضا إيه أن تقدم خبر كان على اسمها. ومنه قوله سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هنا كان فعل ماض ناقص أو ناسخ، يقال له ناقص أو يقال له ناسخ، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. حقا نقول إيه خبر كان مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتح، علينا جر ومجرور متعلق بالمصدر اللي هو حقا، نصر اسم كان إيه مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والمؤمنين مضاف إليه. طيب هذا تقديم خبر كان على اسمها. يقول أيضا يجوز تقديم خبر كان عليها، يعني أن خبر كان يتقدم على كان. يعني إذن لما قال هنا في الأبيات ومن يرد أن يجعل الأخبار مقدمات، مقدمات على ماذا؟ في عندنا مقدمات يعني إما على الأسماء أو مقدمات على الفعل نفسه، يعني يجي الخبر أولا ثم الفعل الناسخ ثم اسمه، يعني يمكن أن يأتي خبر كان ثم كان ثم اسمه، أو يأتي خبر كان بين كان واسمها، يعني كان وبعدين الخبر وبعدين الاسم. فالمثال هنا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هنا تقدم الخبر على الاسم. وأما تقديم الخبر على كان وأخواتها، إن الخبر يأتي قبل كان، فإنه يجوز إلا في الأفعال الخمسة المصدرة بما، يجوز إلا في الأفعال الخمسة المصدرة بما، هي ما زال، ما فتئ، ما برح، ما انفك، ما دام. فمن بين كان وأخواتها وهي 13 فعلا، بينها خمسة مصدرة بما، فهذه الخمسة المصدرة بما لا يجوز تقديم خبرها عليها. وأما بقية الأفعال الناسخة فيجوز تقديم خبرها عليها. ما بقي من الأفعال سيذكر هنا مثل قام وأصبح وأضحى وظل وكذا، هذا يمكن إيه تقديم خبرها عليها. قال فيجوز أن تقول قائما كان زيد. إذن عندك هنا ترتيب الجملة، يمكن أن تقول كان زيد قائما، هذا الترتيب الأصلي له، ويمكن أن تقول كان قائما زيد، ويمكن أن تقول قائما كان زيد. يبقى لك إيه؟ لك ثلاثة أشكال، يعني يمكن أن ترتب بها كان واسمها وخبرها. قال وصائما أصبح عمرو، نفس الشيء الترتيب الأصلي: أصبح عمرو صائما، ويجوز أصبح صائما عمرو، ويجوز صائما أصبح عمرو. قال ولا يجوز أن تقول قائما ما برح زيد. لماذا لا يجوز هنا؟ لأنه أحد الأفعال المصدرة بما، والأفعال المصدرة بما لا يجوز تقديم خبرها عليه. ومنع قوم تقديم خبر ليس عليها والأشهر جوازه. منع قوم من النحاة تقديم خبر ليس عليها، يعني جعل الأفعال التي يمتنع تقديم خبرها عليها المصدرة بما وليس، زادوا عليها ليس. فإذا قولك مثلا قائما ليس زيد، هذه محل خلاف، يعني بعض النحويين يجيزها بعضهم يمنعها. والأشهر جوازه. طيب قال: وإن تقل يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر، وهكذا يصنع كل من نفث بها إذا جاءت ومعناها حدث. قال: اعلم أن كان تأتي على أربعة معان. قال: اعلم أن كان تأتي على أربعة معان. أحدها أن تكون ناقصة، وهي التي تحتاج إلى خبر، كقولك كان زيد قائما، وتسمى المفتقرة والزمانية. هذه هي كان الناقصة، ويقال لها الناسخة والمفتقرة والزمانية، كلها أسماء لكان التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، فهذه يقال لها الناقصة التي تحتاج إلى خبر تنصبه، مثل كان زيد قائما. قال: والثاني، الاستعمال الثاني لكان، أن تكون تامة، وهي التي تأتي بمعنى حدث أو وجد، وهذا معنى قوله في الأبيات، يقول: وهكذا يصنع كل من نفث بها إذا جاءت ومعناها حدث، يعني كل من نطق بها أو تكلم بها بكان ويقصد بها معنى كلمة حدث، يعني كان بمعنى حدث أو وجد، حدث الشيء ووجد الشيء، فهذه يقال لها كان التامة، وهي ترفع فاعلا، يعني تكون مثل الأفعال اللازمة التي ترفع فاعلا وليس لها خبر منصوب. قال: والثاني أن تكون تامة، وهي التي تأتي بمعنى حدث أو وجد، فلا تحتاج إلى خبر، كقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي إن وجد ذو عسرة، كان ذو عسرة، هنا ليس لها خبر، يعني هي فعل وفعل، إن وجد ذو عسرة أو حدث ذو عسرة. قال: والثالث أن تأتي بمعنى صار، كقوله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، وكنتم أزواجا ثلاثة، هنا التي تأتي بمعنى صار تكون ناسخة أيضا، لأن هي صار من الأفعال الناسخة. هنا يلاحظ لو تنظر إلى سياق الآيات: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، إلى قوله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، فهذا الشيء سيحصل، يعني عندما تقع الواقعة، يعني عندما تقوم القيامة ستكونون أزواجا ثلاثة. فهنا وكنتم أزواجا، يعني الصيغة كأنها في الماضي، لكن المقصود أن هذا الشيء سيحصل، يعني إذا عندما تقول إذا وقع كذا وكنتم كذا، يعني وكنتم حينئذ بعدما يقع هذا الشيء، يعني هذا، فتكون كان بمعنى صار، فهذه أيضا تكون ناسخة. يعني قال: والرابع أن تأتي زائدة، أن تأتي زائدة، كقوله تعالى: كيف نكلم من كان في المهد صبيا، كما سيشرح يعني هنا معنى الآية الكريمة، كيف نكلم من في المهد، يعني من كان في المهد، التقدير كيف نكلم من في المهد، وصبيا حال، قال صبيا هنا حال، يعني التقدير يعني حال كونه صبيا، كيف نكلم من في المهد حال كونه صبيا، فهنا كيف نكلم من كان في المهد، فليس المقصود أنه يعني كان في المهد فيما مضى، لكن يعني من في المهد، فكان هنا زائدة، يعني يمكن الاستغناء عنها ويستقيم الكلام. يعني طبعا الزيادة في القرآن الكريم، يعني بعض الناس يستشكل، يعني النحاة يستشكل استعمال النحاة لمصطلح الزائد، يعني في إعراب القرآن الكريم يقولون هذا الحرف زائد وهذا الكلمة زائدة، ففي القرآن يعني منزه عن أن يزيد في شيء، هو الزيادة هنا يعني من جهة الإعراب، يعني أن الإعراب يستقيم مع بحذف هذه الكلمة، ولكن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، يعني من جهة البلاغة، يعني حذف الزائد لا يؤدي نفس المعنى مع وجوده. فوجود الزائد يؤدي، يعني الكلمات الزائدة والحروف الزائدة في الإعراب هي تؤدي إلى تأكيد المعنى، ويكون لها يعني أثر في البلاغي في المعنى، فأتي به لأجل ذلك الأثر، وإن كان الإعراب يستقيم بدونه. كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: فكانها هنا زائدة، إذ تقدير الكلام كيف نكلم من في المهد صبيا، وإلا فكل إنسان كان في المهد صبيا. يعني لو أخذت كان على أنها ليست زائدة لأصبح كيف نكلم من كان في المهد، إذن كل إنسان كان في المهد صبيا حتى وهو كبير، فهو كان في المهد صبيا. فإذن يعني كأنهم يقولون كيف نكلم إنسانا، لا يستقيم المعنى، فيحتاج إلى تقدير إيه؟ زيادة كان، وإلا أصبح المعنى يعني كيف نكلم الرجال، يعني الذين كانوا في الماضي في المهد، وهم لا يقصدون هذا، يقصدون كيف نكلم من في المهد، يعني حال كونه في المهد. قال: وإلا فكل إنسان كان في المهد صبيا. وانتصاب صبيا في الآية على الحال لا أنه خبر كان، يعني صبيا هنا ليست خبر كان، وإنما هي إيه؟ حال. قال: والباء تختص بليس في الخبر كقولهم ليس الفتى بالمحتقر. قال: أعلم أن ليس فعل لا نظير له في الأفعال. قال: أعلم أن ليس فعل لا نظير له في الأفعال، إذ لا يوجد فعل ثلاثي ثانيه ياء ساكنة سواها. لا يوجد فعل ثلاثي ثانيه ياء ساكنة سوى ليس. وقد خصت بأن تزاد الباء في خبرها، كما قال سبحانه وتعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: فالجار والمجرور خبر ليس وهما في موضع نصب. وقد تزاد هذه الباء أيضا في خبر كان إذا دخل عليها ما، كقولك: ما كان زيد بخارج. هنا الباء الزائدة في خبر ليس أو في خبر كان، يعني كثير من النحاة والمعربين يعني عند الإعراب في مثل هذا الموضع ألست بربكم، يقولون ليس، يعني الهمزة الاستفهام وليس فعل ماض، والتاء اسم ليس، وبعدين بربكم يقولون الباء زائدة، ربي يقولون إيه؟ خبر ليس منصوب، خبر ليس منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. فهي يعني ليس هنا الجر والمجرور من نوع الخبر اللي هو الجر والمجرور، يعني كجميع أخبار المبتدئات وأخبار إن وكان وأخواتها يمكن أن يقع خبرها جرا ومجرورا، لكن هنا يعني هذه الباء زائدة، بمعنى أنك إذا حذفت الباء صلح ما بعدها أن يكون خبرا لاسمها. يعني تقول يعني كأن التقدير ألست ربكم، فتجد أنك إذا حذفت الباء ما بعدها يصلح إيه؟ خبرا لما قبلها. الخبر اللي هو الجر والمجرور عادة يعني إيه؟ إذا حذفت الجر لا يستقيم المجرور أن يكون خبرا عن المبتدأ، يعني لكن هنا في هذا ليس كل جر ومجرور يكون حرف الجر الزائدة، لكن هنا في الباء يعني الزائدة اللي هي خصوصية الموجودة في ليس وفي كان المنفية، إن هذه الباء إذا حذفت وجدت ما بعدها صالحا أن يكون هو خبرا للمبتدأ، كأن التقدير ألست ربكم. ومثلا ما كان زيد بخارج، يعني التقدير ما كان زيد خارجا، فتشيل الباء تجد إيه ما بعد الباء اللي هو المجرور هو يصلح خبرا لكان هنا. فلهذا أيضا في الإعراب يقولون ما كان زيد بخارج ما نافية، وكان حرف ناسخ مبني، وزيد اسم كان، والباء زائدة حرف مبني لا محل له من الإعراب، خارج خبر كان منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. لكن طريقة المؤلف هنا يعني هو قال إيه؟ وهما في موضع نصب، الجار والمجرور في موضع نصب. يعني هذه يعني طريقة في الإعراب، لكن الطريقة الأشهر أنك تقول إيه الباء زائدة والمنصوب هو ما بعد الباء، يعني ويكون منصوبا بحركات المقدر. قال: وإذا عطفت على خبر ليس المجرور بالباء، هذا الذي يؤكد لك يعني زيادة الباء، أنك إذا عطفت على خبر ليس المجرور بالباء جاز جر المعطوف تبعا لللفظ، وجاز نصبه عطفا على الموضع، فلك أن تقول: ليس زيد بكاتب ولا شاعر، أو ولا شاعرا. يمكن أن تقول: ليس زيد بكاتب ولا شاعر، أو ليس زيد بكاتب ولا شاعرا، فتجر شاعر عطفا على لفظ كاتب، وتنصب شاعرا عطفا على موضع كاتب. عندما تقول: ليس زيد بكاتب، كل كاتب هو خبر ليس منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع نزول اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. فكلمة كاتب هي في موضع نصب، ولكن لفظها مجرور، اللفظ مجرور بسبب حرف الجر الزائد، ولكن محلها هو النصب. فإما أن تعطف على المحل الذي هو النصب، وإما أن تعطف على اللفظ يعني الذي هو المجرور. واضح ولا في؟ قال: باب من نافية. قال: وما التي تنفي كليس الناصبة في قول سكان الحجاز قاطبة، فقولهم ما عامر موافقا كقولهم ليس سعيد صادقا. قال: اعلم ان ما تكون اسما وتكون حرفا. نذكر استعمالات ما، فيقول: ما تكون اسما وتكون حرفا. فتكون اسما في خمسة مواضع. في عندكم شيء في نسخة مختلفة؟ ما الحجازية نفس الشيء. أنا عندي باب من نافية، وهي ما التي تعمل عمل ليس، هي ما في لغة أهل الحجاز، ولهذا قال: في قول سكان الحجاز قاطبة. نعم؟ طيب. يعني إذن إيه عندنا بعض النسخ باب من نافية، بعضها باب ما الحجازية، وبعضها باب من نافية الحجازية. هذه أحسن يعني الجمع، يعني يقول الجمع أولى من الترجيح. الجمع أولى من الترجيح، صحيح. نعم. النسخة عندي هكذا يقول: وما التي تنفي كليس الناصبة. في الباب السابق آخر بيت فيه: والباء تختص بليس في الخبر كقولهم ليس الفتى بالمحتقر. هذا ليس موجود. استشهد في الشرح. طيب معلش ممكن نقرأه من عندكم عشان النسخة عندي يعني مش موجودة. طيب نعم. في بعض النسخ فيها في نهاية الباب الذي قبل هذا، لما قال: فتجر شاعر عطفا على لفظ كاتب، وتنصب شاعرا عطفا على موضع كاتب. قال: وقال الراجز: معاوية قد ملكت بنا فأسج فلسنا بالجبال ولا الحديدة. نعم، فلسنا بالجبال ولا الحديدة. فأسجح معاوية بدون على بالترخيم كده بحذف آخر المنادى: معاوية قد ملكت بنا فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدة. فهنا الشاهد إيه؟ فلسنا بالجبال ولا الحديدة، فعطف إيه بالنصب يعني على الموضع وليس على اللفظ. جزاكم الله خير. عندي هنا في الحاشية يقول: لعقبة الأسدي أو عقيبة الأسدي. نعم. الله يحفظكم. طيب يقول هنا باب من نافية أو الحجازية، ومن التي تنفي كليس الناصبة في قول سكان الحجاز قاطبة، فقولهم ما عامر موافقا كقولهم ليس سعيد صادقا. قال اعلم أن ما تكون اسما وتكون حرفا، فتكون اسما في خمسة مواضع، فتكون اسما في خمسة مواضع، أحدها أن تأتي بمعنى الذي كقوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أول استعمال لما هي ما الموصولة التي بمعنى الذي، وهي اسم، ما عندكم ينفد يعني الذي عندكم ينفد والذي عند الله باق، فهي ما هنا اسم الموصول. والثاني أن تأتي استفهاما ويقال لها ما الاستفهامية كقوله تعالى ماذا تفقدون، أي أي شيء تفقدون، أي شيء تفقدون. والثالث أن تقع تعجبا كقوله تعالى فما أصبرهم على النار، فما أصبرهم على النار، ففي أسلوب التعجب ما أفعله وأفعل به عند الإعراب يعربون ما، يقولون نكرة بمعنى شيء أو بمعنى شيء عظيم، يعني ما فما أصبرهم، التقدير في الإعراب يعني شيء عظيم أصبرهم على النار، أصبر فعل ماض وهم فعل. قال والرابع أن أصبر فعل ماض وهم مفعول، مفعول به يعني شيء عظيم أصبرهم، أصبر فعل ماض وهم مفعول، وما بمعنى شيء يعني. قال والرابع أن تكون للشرط والجزاء، ما الشرطية، كقوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، فما هنا اسم شرط. والخامس أن تكون نكرة موصوفة كقولك مررت بما معجب لك، أي بشيء معجب لك، مررت بما معجب لك أي بشيء معجب لك. فإذا في هذه الحالات الخمس تكون ما اسما، تكون ما اسما يعني ما الموصولة والاستفهامية والتعجبية والشرطية والنكرة الموصوفة كلها أسماء. قال وتكون حرفا في أربعة مواضع، وتكون حرفا في أربعة مواضع، أحدها إذا جاءت نافية بمعنى ليس كقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، والثاني أن تكون زائدة وتقع كثيرا بين الجار والمجرور كقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، التقدير فبرحمة، التقدير فبرحمة، فرحمة ومجرورة بالباء، وما وقعت بين الجار والمجرور فهي زائدة، وكما ذكرنا يعني الزيادة في الإعراب يعني أن الإعراب يستقيم بدونها، لكن من جهة المعنى زيادتها هنا فيها زيادة في المعنى وفيها توكيد توكيد يعني للمعنى. قال والثالث أن تكون كافة وهي التي تدخل على رب فتكفها عن طلب الأسماء، قال والثالث أن تكون كافة وهي التي تدخل على رب فتكفها عن طلب الأسماء وتوقع بعدها الأفعال، يعني الأصل أن رب تدخل على الأسماء، تقول رب رجل مثلا مررت به، رب يعني يأتي بعدها اسم، واضح؟ لكن إذا أدخلت عليها ما فإنها يجوز وقوعها يعني دخولها على الأفعال في هذه الحال، تكفها عن طلب الأسماء وتجيز دخول الأفعال. لا الصواب وتوقع بعدها الأفعال، هكذا يعني هذه العلاء صح. نعم. كما قال سبحانه وتعالى ربى، يعني طبعا قرأت بالتخفيف والتشديد، يعني مضبوط عندي على قراءة التشديد، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، قرأت ربما وربما، بس أنا بيستشهد على دخول ما على ربى، فقل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين على قراءة التشديد. أو تدخل على إن وأخواتها فتكفها عن نصب المبتدأ، كما قال سبحانه وتعالى: أنما إلهكم إله واحد. فإذا هذه الكافة تدخل على رب فتكفها عن طلب الأسماء وتوقعها على الأفعال، وتدخل أيضا على إن وأخواتها فتكفها عن نصب المبتدأ، فيأتي بعد إنما وأنما يأتي بعدها مبتدأ مرفوع، لا يكون اسم إن، لا يكون اسم إن المنصوب. أنما إلهكم، فنقول أن حرف ناسخ، وما كافة، كفت أن عن العمد، وبعدين إلهكم نقول مبتدأ مرفوع، والكاف وكم يعني مضاف إليه، وإله خبر. قال: والرابع أن تكون مسلطة، النوع الرابع من ما الحرفية، من ما الاسمية 5 أقسام، وما الحرفية 4 أقسام. رابعها قال: والرابع أن تكون مسلطة، وهي التي تدخل على حيث وإذ، فيجازى بهما لأجلها، ولولاها لم تكون من أدوات الشرط والجزاء. قل ما المسلطة؟ شرحها، قال: هي ما التي تدخل على حيث وإذ، ف يعني يصبح حيث بعد دخول ما، تصبح حيث بعد دخول ما عليها اسم شرط أو أداة شرط، وبدون ما لا تكون حيث أداة شرط، وكذلك إذ بدون ما لا تكون أداة شرط، لكن مع ما تكون أداة شرط، لهذا يقال لها المسلطة، وهي التي تدخل على حيث وإذ فتصبحان أداتي شرط، فتجزمان فعلين، حيثما وإذما، يعني حيثما مثلا تزرع تحصد مثلا، فتجزم فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط بسبب دخول ما عليها، يعني بدون ما لا تكون حيث أداة شرط. فما التي تدخل على حيث وإذ هي حرفية. قال: وقد اختلف في ما التي تكون مع الفعل الذي بعدها بمعنى المصدر، كقولهم: أعجبني ما صنعت، فقيل فيها هي اسم وقيل حرف، اللي هي ما المصدرية التي يعني يتركب منها ومن الفعل الذي بعدها مصدر، تكون مع ما بعدها مصدرا. أعجبني ما صنعت، التقدير أعجبني صنعك، أعجبني ما صنعت أي أعجبني صنعك. فقيل في ما المصدرية هذه، قيل فيها هي اسم وقيل هي حرف. قال: وللعرب في من النافية لغتان. نرجع لمن النافية اللي هي القسم الأول من أنواع ما الحرفية، لما ذكر ما الحرفية النوع الأول من أنواع ما الحرفية أن تكون نافية بمعنى ليس. فقال: وللعرب في من نافية لغتان، حجازية وتميمية، فأما بنو تميم فإنهم جعلوها بمنزلة هل، التي لا تغير إعراب المبتدأ والخبر إذا دخلت عليه. يعني بنو تميم يهملونها، والحجازيون يعملونها، يعني هي عاملة عمل ليس في لغة أهل الحجاز، وهي مهملة في لغة تميم. التميميون يجعلونها مثل تميم من القبائل النجدية، يعني تميم من القبائل النجدية وما حولها، ففي لغة تميم يجعلون ما النافية بمثابة هل. قال: فقالوا: ما زيد قائم، كما قالوا: هل زيد قائم. يعني لو تلاحظ أن هل إذا دخلت على المبتدأ والخبر لا تغير في إعرابه شيئا، تقول هل، تقول زيد قائم، إذا أدخلت عليها هل تقول هل زيد قائم، يبقى المبتدأ مرفوعا والخبر مرفوعا. فعندهم ما النافية إذا دخلت على المبتدأ والخبر يبقى المبتدأ مرفوعا والخبر مرفوعا، تقول ما زيد قائم. وأما أهل الحجاز فأجروها مجرى ليس في شيئين، وأخرجوها عن حكمها في ثلاثة أشياء. كل الحجازيون يجعلون ما النافية يعني عاملة عمل ليس في شيئين، تشبه ليس في شيئين وتخالف ليس في ثلاثة أشياء. فأما الشيئان اللذان أجروها فيهما مجرى ليس فإنهم نصبوا بها الخبر وأدخلوا على خبرها الباء، ينصبون بها الخبر ويجيزون دخول الباء على خبر، يعني دخول الباء على خبر ليس يعني جائز، ليس واجبا، يعني تقول مثلا إيه ليس زيد قائما وليس زيد بقائم، فنفس الشيء أيضا إيه ما يقولون ما زيد قائما وما زيد بقائم، فإنهم نصبوا بها الخبر وأدخلوا على خبرها الباء كما جاء في القرآن المنزل على لغة أهل الحجاز. القرآن الكريم يعني قال على لغة أهل الحجاز، ففي القرآن الكريم وردت فيه لغات أخرى، وردت فيه لغات أخرى، لكن يعني لغة النبي عليه الصلاة والسلام الأصلية التي يعني هي لغة قومه وهي أفصح اللغات، يعني هي لغة أهل الحجاز أو على لسان قريش. ومما قيل في مسألة يعني كتابة عثمان رضي الله عنه للمصحف فإنه قال اكتبوها بلسان قريش لما اختلفوا مع زيد في كتابة التابوت، زيد رضي الله عنه أنصاري، وكان اللجنة التي كتبت المصحف كانوا أربعة نفر يعني ثلاثة قرشيون وزيد بمثابة أنصاري، فقال إذا اختلفتم مع زيد، عثمان رضي الله عنه قال لما إذا اختلفتم مع زيد فاكتبوها على لسان قريش فإن القرآن أنزل بلسان قريش. فلم يختلفوا إلا في حرف واحد وهو كلمة التابوت. ففي لغة الأنصار أنه عند الوقف عليها يقال التابوه عند الوقف، فترسم بالتاء المربوطة يعني بحيث يوقف عليها التابوه، وفي لغة قريش التابوت بالتاء يعني وصلا ووقفا فترسم بالتاء. فلما جاءوا في كتابتها زيد قال تكتب بالتاء المربوطة يعني، والقرشيون قالوا نكتبها بالتاء المبسوطة اللي هي مفتوحة، ورجعوا إلى عثمان رضي الله عنه فقال اكتبوها على لغة قريش فكتبوها التابوت في المصحف. فمما قيل يعني في يعني لأن القرآن الكريم في القراءات المتواترة فيها لغات أخرى غير لغة قريش في مواضع، فقيل يعني أن عثمان رضي الله عنه رسم المصاحف على لغة قريش، لكن لما كان رسمها محتملا يعني للغات الأخرى فكان من قرأ من الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلغة أخرى في موضع من المواضع واحتمله رسم المصحف فكانوا يقرؤون به يعني، فلذلك لكن هو أصل الكتابة على لغة قريش، لكن احتمل رسمه يعني بعض اللغات الأخرى وكانت صح سند يعني قد صح سندها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقرئ بها يعني أيضا. فالقصد هنا أنه بالنسبة لما وردت حجازية يعني تنصب الخبر في قوله تعالى ما هذا بشرا، وهناك موضع آخر أيضا ما هن أمهاتكم، يعني وردت ناصبة للخبر في موضعين يعني هو ذكر واحدا منهما هنا، الموضع الثاني ما هن أمهاتكم، أمهاتي خبر ما الحجازية، يعني في العرب تقول ما الحجازية وهن اسم ما الحجازية يعني في محل رفع، وأمهاتي خبر ما الحجازية منصوب وعلامة نصبه الايه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. قال وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد، هنا ما الحجازية وهي اسمها وببعيد، يعني هنا في الإعراب نقول الباء زائدة وبعيد يعني هو يعني الخبر ما الحجازية منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. بالنسبة لزيادة الباء هذا ورد في مواضع، يعني في مواضع قصدت اللي هو ورود الخبر منصوبا، هذا في موضعين اللي هو ما هذا بشرا وما هن أمهاتكم. أما ورود الخبر يعني منصوبا بحركة مقدرة بسبب حرف الجر الزائد فهذا ورد، يعني وما ربك بغافل وما ربك بظلام وما أشبه ذلك. يعني وردت في مواضع عديدة. قال وأم فإذا هذان الشيئان اللذان تشبه فيهما ما الحجازية ليس، أنها تنصب الخبر وأنه يجوز زيادة الباء على خبرها. وأما الأشياء الثلاثة التي أخرجوها فيها عن حكم ليس فرفعوا فيها الخبر، يعني هذه يعني يقال لها في كتب النحو عادة إيه شروط إعمال ما عمل ليس، شروط إعمال ما عمل ليس، فهناك شروط لعملها عمل ليس، فمن هذه الشروط أنه إذا تقدم الخبر على الاسم، إذا تقدم الخبر على الاسم فهنا لا تعمل عمل ليس، يتعين رفع الايه الخبر، كقولك ما قائم زيد. نستطيع أن نقول من شروط عملها ألا يتقدم خبرها على اسمها، لأنه إذا تقدم خبرها على اسمها تعين رفع الايه الخبر، كقولك ما قائم زيد، هنا لا يصح ايه أن ينصب الخبر، يعني لا يصح أن تقول ما قائما زيد لأن الخبر تقدم على الاسم. قال وإذا فصلت إلا بين الاسم والخبر، كقوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة، وما أمرنا إلا واحدة، فهنا إلا فصلت بين اسم ما وخبرها، أمر اسم ما وواحدة خبر ما، وفصل بينهما إلا، فلهذا إيه تعين رفع الخبر ولم يجز نصبه. فإذا نفهم من هذا أنه من شروط إعمال ما عمل ليس ألا يفصل بين اسمها وخبرها إلا. في الشرط الثالث أو الأمر الثالث الذي تختلف فيه ما عن ليس، قال وإذا وقعت إن المكسورة، وإذا وقعت إن المكسورة الهمزة وإذا وقعت إن المكسورة الهمزة المخففة النون بعدها، كقول فروة بن مسيك، كقول فروة بن مسيك رضي الله عنه وهو صحابي كريم ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد وزبيدة ومزحج، مناطق في اليمن النبي صلى الله عليه وسلم ولاه عليها، مراد وزبيد ومزحج كلها مواضع في اليمن. يعني قال أسلم عام الفتح، أيوة كلها من القبائل اللي هي جنوب الجزيرة والمواضع اللي في جنوب الجزيرة، فكان أحد ولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كقول فروة بن مسيك رضي الله عنه، وهو مرادي، هو نفسه مرادي رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكرم كبير كل قوم ويوليه عليهم، يعني هو مرادي والنبي صلى الله عليه وسلم ولاه عليهم وعلى إيه ما حوله. قال يقول فما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين، يعني قالوا في شرح البيت الطب يأتي على يعني كلمة طب تأتي بثلاثة معان، الطب بمعنى العلاج، والطب بمعنى السحر زي في حديث لبيد قالوا إيه مطبوب يعني مسحور، والطب بمعنى العادة، يعني طبنا يعني عادتنا، ودائما في المعاجم يستشهدون بهذا البيت بقول فروة بن مسيك رضي الله عنه، استعمال الطب بمعنى العادة هذا استعمال قليل ورد، يعني يستشهدون بهذا البيت. فقال فما إن طبنا يعني عادتنا، يعني فما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين، يعني ليس الجبن عادة لنا يعني ليس الجبن عادة لنا، ولكن يعني منايانا، يعني هذا أجل إيه؟ أجل موتنا ودولة آخرين، وقدر الله تعالى أن تلك الأيام نداولها بين الناس، يعني هذا الوقت الذي قدر الله تعالى فيه أن يكون الغلبة يعني لقوم آخرين، يعني وحل موعد منايانا، وقدر الله أن تكون الغلبة لغيرنا في، ولكن ليس من عادتنا الجبن. يعني إن هنا فقال فما إن طبنا جبن، فهنا من نافية، وبعدين طب اسمها وجبن خبرها، ويلاحظ هنا أن الخبر مرفوع ولم ينصب. لماذا؟ لأن إن المكسورة فصلت بين ما واسمها، فصلت بين ما واسمها. طيب بعده باب النداء، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. بإذن الله تعالى كما تعلمون يوم الأحد إن شاء الله سيتم تغيير الساعة إلى التوقيت الصيفي، فإن شاء الله ابتداء من يوم الاثنين إن شاء الله الدروس تكون بين المغرب والعشاء، إن شاء الله في يوم الخميس القادم يكون بين المغرب والعشاء، إنه يصبح المغرب يمكن 7:30 والعشاء 9 تقريبا، فيكون الدرس بين المغرب والعشاء إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.